بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ اليوم بإذن الله تعالى بكتاب مبارك عظيم من كتب الحديث. جعل الله تعالى القبول لهذا الكتاب، ألا وهو رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. هذا الإمام هو يحيى ابن شرف ابن مري النووي، نسبة إلى نوى، وهي قرية تبعد عن دمشق 70 كيلو تقريبا. والإمام النووي رحمه الله تعالى حبب الله تعالى إليه العلم منذ صغره، فكان مشغوفا بحفظ القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم ولما يبلغ، وكان الصبيان يجرونه معهم ليلعب فيبكي ويترك اللعب ويقبل على تلاوة القرآن وقراءة الحديث. وهكذا بدأ طلب العلم منذ صغره، وكان يقرأ كل يوم 12 درسا شرحا وتعليقا وحفظا. ذكروا في سيرته أنه كان يقرأ درسين في الوسيط في الفقه، ودرسا في المهذب، ودرسا في الجمع بين الصحيحين، ودرسا في صحيح مسلم، ودرسا في اللمع لابن جني في اللغة، ودرسا في إصلاح المنطق، ودرسا في التصريف، ودرسا في أصول الفقه، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين. هذا كله في يوم واحد من علو همته، ويحرص على التدقيق في هذه الدروس شرحا وتعليقا وضبطا. وجعل الإمام النووي رحمه الله تعالى تحصيله لطلب العلم تأليفا، فكان يضبط ما يطلبه ويشرحه ويقرأه فيكون مؤلفا في نفس الوقت. ولهذا بارك الله تعالى له في عمره، له مؤلفات كثيرة ومحققة، وجعل الله تعالى لها القبول، فأكثر من 50 مؤلفا، وبعضها معتمد في الفقه وفي الحديث كشرح مسلم والأذكار 40 النووية التي بارك الله تعالى فيها، وفي الفقه مثلا منهاج الطالبين الذي هو عمدة الشافعية في الفقه، وروضة الطالبين كذلك، والمجموع شرح المهذب، وهكذا كتب نافعة لهذا الإمام المبارك. وهذا الإمام توفي 76 و600 للهجرة، يعني تقريبا عاش 45 سنة، لكن تأمل كيف بارك الله تعالى له في علمه وعمره، ولم يتزوج، و كان يلقب بمحيي الدين، ومع ذلك كان يكره هذا اللقب تواضعا منه، ويقول لا أجعل في حل من لقبني محيي الدين. لكن حقا أحيى الله تعالى به الدين بما تركه من علم نافع، وكان من هذا الكتاب المبارك رياض الصالحين الذي لا يكاد يخلو منه بيت مسلم، فجزاه الله تعالى عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ونقرأ اليوم مقدمة هذا الكتاب. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار، وملازمة الاتعاظ والادكار، وفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار، والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه، وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، الهادي إلى صراط مستقيم، والداعي إلى دين قويم،

وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا مقصوده أن يعين الناس، يعين إخوانه على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق العبودية لله. قال: فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة، ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين. فهذا موضوع كتاب رياض الصالحين، ولذلك كان من أجمع كتب السنة مع حسن تأليفه وترتيبه واختصاره، فجعل الله تعالى فيه البركة العظيمة. قال: وألتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات. طبعا هذا على اصطلاح المتقدمين، إذا قالوا الحديث الصحيح يعني يشمل الصحيح والحسن، يعني المقبول عموما. قال: مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، وهو يقصد الغالب الكتب الستة، وإن كان في بعضها الصحيح والضعيف، لكن لا يكون ضعفه شديدا ولا يكون من الأحاديث المستنكرة، بل هو مما يستشهد به خاصة في فضائل الأعمال. قال: مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات، وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم، كما هو مشهور عند أهل الحديث، إذا قالوا متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. قال: وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات، وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ونحن من حتى ندعو لهذا الإمام، ولكن هذا من بركة هذا الكتاب وبركة على صاحبه. ومن دعا لأخيه فيقول الملك ولك بمثله، فنسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويرفع في درجاته، وأن يجزيه عنا خير الجزاء وعن المسلمين أجمعين، أن يغفر له ولوالديه ولمشايخه وأحبابه والمسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجمعنا بالإمام النووي وبأئمة المسلمين وبالصالحين وبالنبيين والصحابة أجمعين وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله نبدأ بأول باب، باب الإخلاص، في المجلس القادم بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.